دليل مركا يعني مسألة ذات ذا كوبانين وريا مسألة ذا قياسة كورنا ينا إنها للشرطين إنه الشرط أين يا هين إيه ذا أنت أسيين الشرين وبنان يا قياسك أي راجع تايوان سيدة جماهير أهل علم أي كتاك وذا ذا إلاد عثمان البتي أي وحول لما يوحى للشرطية مسألة ذا مركا يسقى أمك النوعهان أمك ذات أهان وإنه ترى دليل شيء إن القياسة أين كوبانان أوه يعني قياس بيع وكوب الناية بيع مركا وحقياس دليل كوائل لا دليل سيدا الشيغي أما الدليل مسألة ذات ذا مسألة الفلانية قياسه دليل سيدا الشيغي وإلا هيا لكن قول كاسوها قول ضعيف أدلة سيدا الشيغي سنة لما هيا وعانا يوه كان إيسا مركا إيسا قياس كي ديد ملا ديد يو مركا إيسا حوى الضكا لو مركا إيسا حوى أنتوس أهل لو ديد يو أي يوه كان إيسا وقص قياسه على عليه أي على الأصل وحكا قياسه دون شرط النص النص مركا لا شرطين يا لانت النص كاسو يجيز قياس كبنين يا بالنوع نوعها كبنين يا سدا بيع او كلا كبنين يا او بالشخص يا ما شخص كبنين يا مساله ذاتها او كلا كبنين يا لانت وعله عله وجودها عله جوجتان كده وا مبتدا لبعض الوفاق وافق سن لا اسكو وافق عليه كركيس لا اسكو وافق الوفاق ومبتدا صدحات يا أبا وديدا يا وخبر كي مبتداها صدي هذا شرطه شرط انت لا شرطين يا لحداق علماء حرفان تأيات ديديس وحينات المامية علادو إنا يمركا كسو غانتهاي يعني مركا أصل كإنا يكسو غانتهاي أصل كإنا يكسو غانتهاي إن لا يسكو وافقه مسألة النعاس مسألة فرع يكسو غانتهاي لا يسكو وافقه إجماع الله يا علماء دورنا ما أنت يسكو وافق سنتهاي شرطيغا نوعا لا شرطين ايو اهل العلم هو ديدين او علماء اصوليين تو waxay ku tageen in waxa weeye marka ayay bananaay niman hadalkiisu waxba cibra lahayn mooji waxa laga sheegsheegayee oo bishri marisi la yiraahdo oo jaami ahaay culimada ay qaar koodna ku gaalnimo xukumiye waqtigi salafkana noola oo umur aad u shaniic oo aad yaad khatar waa ku hadlay culimada aaymada qaar koodna ay ku gaalnimo xukumiye ninkaasa wuxuu yiri ma waxa la shartiya illadu inay asalka ku sugan tahay in la isku waafaqo illadu inay marka asalka ku jirto in la isku waafaqo misana farca ay ku sugan tahay in la isku waafaqo hadaan ijmaac loo haynin qiyaaskaas wuxuu noqonayaa qiyaas baatil ah mooji hadalkiisa waxa laga soo qaaday asalka waa in la isku waafaqo xukumku markii hore inuu mucallal yahay saddex shay waliba ka dhigay labama xukumku inuu mucallal yahay illadii sunay taatahay waa in la isku waafaqo koow mar labaadka illadaasi asalka inay ku sugan tahay waa in la isku waafaqo laba مر صدحات كعلاس الشرط يعني فرع كوس جنتها إنه وين لسقوا فقا وشرط صدحات صدح هذا الشرط أي مركي سجى شرطي وعلة علة وجودها علة تشوجتان كذا الوفاق وافق صنيع عليه مركا علة لا يسقوا فقا أو يلا نعصل عن لا يسقوا فقا أصل كيا فرع عنين كوس جنتها لا يسقوا فقا يا أبا وديدة يا شرطه وشرطين تطال شرطين أيه الحداق علماء أصوليين تي حرفان تابا ديدية والله أعلم سبحانه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. الركن الثاني وهو الحكم. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا. مستلحق الشرعي هو الشرعي، مستلحق الشرع هو الشرعي، وغيره لغيره مرعي، وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا. وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس، لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل، وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قرسيان. والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين. وعين كتر أركان القياس كركن قال لباد وحوي وحكم وحو الناظم كويل وحكم الأصل. حكم كأصلك قد يكون ملحقا وحسورته بكرتين النقض مذ وحلها ليشين أيو لما من اعتبار الأدنى قد حقق لما أي مركا يعني للذي كي حقق له حقيقية ومن اعتبار الأدنى يعني مركا أهاضي يعني مركا أهاضي يعني كنصك يعني تحقل انت لا تحقلين أيو يعني وحوي نوت المامية وحوي حكم كأصلك وحو نقنكرا وحوي فرع با مركا وحوي لغا سو قياستي مساله كلا لغا سو قياستي فرع با هدان اصل لغا سي دغتاي انت اصل لغا دغتاي اسي وخ لغا سي قياسانيا كي اسغا حكمه قياس قياس كا لوو كيناي ايا هدان حكم كي لدونيا قياس ان لغا سي غدبيو مساله نوعا سا اي مركا يعني انو تلماميا يعني انه يجوز كون الاصل المقيس عليه فرعا مقيسا على اصل اخر يعني اصل كي وحبنان وحلقا قياسانيي انو مركا فرع نقضه انو مركا فرع نقضه او نقضه اصل كلمه وحلقا قياسانيي مسألة النوع سوى مسألة اهل العلم ومركا استخلا فسيهن بعض اهل العلم كم اذا بني لكن علماء قاركود واديدين وحي إلى ذنا دي فرع حكم قياس لو كانوا هدنا يسجل إلى ذا يسجل وحلقا قياسنا يا لو شيء مركا وحوي مدهان وي إن لا إلى ذا حكم كان يعني وحوي وحسرتو بكرتا إن أصل كي هو رأي كم بلغا سو قياستا إن كان اللغا سو قياستا وادع كرا إن سيدا لا إلى ذا يعني مركا وسورو بكرا إن لا إلى ذا يين لا إلى ذا ما أصل كي هو رأي لغا ما قياسا كرا دي لا إلى ذا أصل كي هو رأي لغا ما قياسا كرا معنى يدو وحوي بمعنى فارق معتبر أصل كورئي فرعا هذا الدنيا إن لقى قياس تؤدح حي سلاس أودي حقا مشابه ويسكو دوانشا أي مركا فرعا دحي هي مركا يعني فرعا ضم بمركا كد حي سلاس أودي بإساقي أصل لغا ديغانيا مركا وحوية النوع عاصنا هدين بذو البسيط على القصة مايو ولي إلا ذو إسكاب النانتهاي ولي إلا ذو فرعي مركا إساق حكم قياس لغو كينا دانا لغا سي قياسا كلا أصل لغا ديغان كرا وعكاد لنكرت مركا إساق كان كو كلين لغا قياسا كرا marka dadana waxaan shaqada isku lahayn ayaa xukunkii markii isay waxa meeshii la ilxaaqin karaa iyo la haleeshin karaa culimada qaar koodna waxa yiraahdeen waa banaann tahay xukunkii asalka wuxuu noqon karaa mid isaga markii isay waxan marka yaani mulhaqa oo isaga marka la haleeshiyo bi macna mid isaga marka qiyaas oo marka yaani mas'ala kale laga qiyaastay bu marka noqon karaa yaani waxaanu marka yahay mushabahada dhawaanshee ka dhaxaysa darteed ayaa marka xukunkii loogu gudbin kara waxa dhici karta marka isaga inay labada marka yaani faraac aad isugu dhawaan karaan oo shabahoodu ku xoog badan yahay asalkii hore iyo faraacan dambe shabiitaanka is shabahaya tusaariisu waxay ahaatay yaani marka janaabada meydhashada laga meydhanayo ayaa waxa la yiniyay inay ka waajib tahay waxaan uga qiyaasanayaa salaada yaani waxa weeye salaadina taa waa ka qiyaasanaya waxa ka sii qumano ka fiican oo xoogaa shabahu iskaga dhow yahay inaad tiraahdo weysadii baan salaadii ka qiyaastay maadaama markii isaga labaduba ay cibaado yihiin oo ay isku xidhan yihiin markaasad waxaad marka dambana odhanaysaa weysadii marka yacni niyo in loo shartiyo aan salaada uga soo qiyaastan haddana asalka sii dhiganaya qusulu jabaanaha janaabahana in niyo loo shartiyo waxaan ka qiyaasanayaa weysada ayaan ka qiyaasanayaa oo labaduba markay tahaaray yihiin shabahu waa isaga dhowaansha badan yahay siduu shaarixuba markaa tilmaamayo وحاولوا وحكم الأصل حكم كأصل قد يكون وحسور وذا ملحقا مثلها لأشياء مركا يعني أصل كلام مثلها لأشياء إنو يهبي معنى فرع إنو يهيب السور وذا لما من اعتبار الأدنى يعني وحاولي يعني أصل نوحو النقون أصل نوحو النقون إياه لما أي للذي مركي سوحا مركا للذي حقوقه كل حقيقي ومن اعتبار الأدنى كان مركا يعني سوكا تحقلنتي ساء وفرعا وبمعنى شبه إنه كحوق بدن يو إساق شبهتان بدن يهين أصل كهورا لبضن فرع إساق شبه بدن يهين سيدا ساود اللي يري إساق أصل لقد دكت ما تام ما دام وأصل كي أغا شبه بدن يهي فرعا ضنبع مصطلحق الشرع هو الشرعي مصطلحق الشرعي حكم شرعي كمركا يعني كان صنيا إن لها ليشيك كان صنيا هو الشرعي وكي الشرعي أها وغيره كاس وحانا هاين ومركا حكم شرعي أن كان صنيا حكم لغوي أما حكم عقلي كان صنيا مرعي ومد مركا الله إلى لنيا لغيره يعني مركا إساقا وحانا هاين بالله إلى لنيا بمعنى وحاوينوت الماما يهدي وحا مركا قياس وقدع يا ايتهاي حكم شرعي هدو يهي لابد وان مركا ايتهاي يعني مركا حكم كاصل كقصوانا وان النقضة حكم شرعية هدي فرع مركا اسقى حكم شرعية وقصو قياس كاسي يعني اصل كان الا بإلا وإنه يهي حكم كيسو حكم شرعي وإنه يهي لكن هذه حوية حكم شرعي أنه أهين وحو الصغية أو حكم لغوية أو حكم عقلية ويهي لما شرطين أيه إن مركا حكم شرعي إنه كسو يهي أصل كلما شرطين أيه يعني أصل كإنه حكم شرعي كسو يهي يعني مركا لما شرطين أيه مصطلح قول شرعي شرعي مركا كهليشين أيه يعني أن الفرع المقيس إذا كان شرعيا لا بد أن يكون مستلحقه أي أصله الملحق به شرعيا يعني مستلحق الشرعي حكم شرعي كمركا يعني طلب يئن لها ليشيو وفرع قصغيا هو الشرعي وامد حكم كيسو شرعي وهدو فرع مركا حكم شرعي قصغيا قياس كاسي إلا با إلا حكم كأصل كنا وإنه شرعي وغيره كاس وحانا هين وحكم شرعي أن قصغا فرع مرعي ومد لا إلالين أيه لغيره يعني حكم يعني وحان شرعي أهين بالله إلالين أيه حكم شرعي أهين بالله إلالين أيه ووحان قصغا نوعي سوائن قصغا انت أصل كي هدو اللغوي هاي وإن اللغوي قاسي قصغا يهي أصل كا هدو عقلي هاي عقلي قاسي وإن قصغا يهي أصل كا وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهد وما أيوى الذي كي قد تعبد ربي ربي أيوه نبوك اللفي بقطع مركا قطع وقطع أيوه فيه مركا قدهيسة وسيقين وقطع أيوه نبوك اللفي فملحق يعني مسألة أما مركا إساء يعني شيء ملحق مركا لها ليشين أيوه عهد وال أغادي كذاك حال مركا إساء لم يديهي أما كذاك صلا أسبال لغو أغادي وعوينات الماما يا هدي وحوي يعني وح مركا قطع يقين يلوغ باهن يهي او يعني يقين يقطع مركا وح لوغ باهن يهي ان لغو اوغادو هدي وحوي لدون ان وح لغا قياستو وانو النقضاء يعني ميد مركا قطعية وانو النقضاء ميد قطعية وانو النقضاء عوينات الماما يا بمعنى وحيالا علم يقين يلوغ باهن يهي سيدا عقائد كوكال مركا لوغ ما قياسن كرو مويان مركا إساقا قياس كالنوعي سقطعيقا قياس كالنوعي سقطعيقا علماء قاركوذ واد ديدان إن قياس كالنوع قطعي كتشران ووحي إلا دان قياس كمركا قياس التمثيل إلا دان قياس الشرع دمانتي وحوي هاي ظن بفايدية سلاسة وديد أي مركا جمهور كأصوليينتو أي قبان قطعي بإنان لهين قياس كمركا أصوليقا ما قياس كالشرعيو سلاسة وديد بو أخبري ولسدو شارح بصر النقلين أيو ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل يعني قياس كقياس التمثيل ليلاده يا قياس الاستقراء لابد من تنبه مركز قطع من فائدية وحي فائدية غايد وذو ظن بي فائدية وعيس مركا علماء مركا ينبضن وكم إلى أي لهدان يعني قياس كمركا يعني يعني قياس كمركا منطقي سيدا استثنائي اقتراني يقوى نوع صوكلي يقو وحي فائدية قطع بي فائدية يقو قطعي أي فائدة ينعينك السيدة هذه إنك أصدقى مركا إساقى شيخ تقي الدين مجموع فتاوها ومسألة النوع سكده لي أو يري مركا إن لا يلاهد قياس كمنطقين قطع بفائدين يا قياس كأصولي قاهنا قطع مفائدين يا ظن بفائدين يا أرنك النوع سوائسك تحكم واحد دليل لماها صابت أين أولا هين وحيت هاي قياس كأصدقى اللوب من قياس التمثيل وقياس أصولي اللوب وحلوب بدلي كرا قياس حوية منطقية أي لو بدلي كرا قياس كصو منطقية أنا وحلو بدلي كرا قياس التمثيل أما قياس كأصولي شرعي جاب لو بدلي كرا مركب ما دام مد والبك كلا لو بدلي كرا عبارات كنا أي كلا بدليهين يعني وحكى لو كسي هذا النقض أي نيشرين إن لا إذا تعبير هذه سلا تركيبية قطع بفائدين يا سكلا هذه لا تركيبين قطع مفائدين يا ظن بفائدين يا أرن كنوع عاسي وأرن مركب إذا غريب أن دليل مركب على حين وي أرنا أن دليل لهاي أو مركي سوح إسكا مركي يعني تحكم إسكا جيرو ويال قياس كي قياس التمثيل كي هذا مسألة هذا اللي هو اللي هذا هو حوية والنبي كان وقياس خمرك وحان وقياس حكم كان وجود بنا يا تحريمك اللذن وحيتي بجامع الإسكاري هذا تلاس يضع تلا هذا قياس كاسي وحوية قياس التمثيل وهو قياس كي أصولك الشرعي تعبيركم بدبدلي كرتايا وحضرا كرتا يعني وحوي النبيذ مسكر نبيذ كوحل إلى ذا ومسكر وكل مسكر خمر وحكستا وحسخرامية وحوي وخمر فالنبيذ خمر نبيذ كوا خمر مركا وحوي أما واحد رن كرت أن النبيذ مسكر نبيذ كوا مسكر وكل مسكر حرام وحكستو وحصخرا ميانا وحاران فالنبيذ حرام النبيذ كوا حاران تعبير كمركا سدا ودكتنا قطعي بكفا إذين ياسدا كلا مركا ذو دكتنا يدا وحبك سو كردين أي مركا قطعي كفا إذين ياسدا مركا ذو دكتنا سدا كلا مركا ذو دكتنا ظن بفا إذين يا أرن كنوع سيد دليل ملهبوري قياس كستو قياس التمثيل وقياس كأصول جانا وحلاد كرا الله تركيب كرا قياس منطقية عكس جنا واسدا سلاد على كل حال بعض أهل العلم وحيليهن قياس كمركا شرعي قياس كأصولي وحوليه قيب قطعي بوليه وقيب تقطعي وحيطاي صدح حرين وإن مركا يعني أيهن متيقن وإن النقدان لقطعين أيه وأمذا مركا يسقى حكم كإنه معلل يهي الله علين أيه الذي سنى أي فلانيتها يوصف النوع عاستها وإن مركا وحوليه أرن كالنوع عاسي وإن يهبالتها ومر لباتك إلا ذا سينا أصل كقصة قنطها وإن لهبا وأمر صدحاتك إلا ذا سينا فرع أنا كترته وإن لهبا صدح ذا أرنها الدين لا يقيني الله بيو وحن نقنا يا قياس كاس النوع قطعي أبو نقنا يا مركا هدي وحوية أي تهي شيء قال الدنيا إن لا قياسته شيء وحوية قطعي لو قبهن يا هاي عقائد وكلا أي تهي وقطعي يقيني لو قبهن يا هاي قياس كلو قياسنا يا على رأي مركا القصة على رأي قرنا يا وبنان تهي يعني قياس اعتقادك والله استعمالي كره علماء بدن باديدان هدي رأي قال له الصعود وإن صدح ذا أرهم بالله بصدايا ولا قطعين إياه إن حكمكم معلل إياه علاجي سنة نوعا تاي علاجي سأصل قصوا أنتاي فرعنا قصوا أنتاي وإن قطعتاي وما بقطع وما أيو الذي كي قد تعبد مركا أطلبي ربي ربي قي أطلبي وإن وكلفي بقطع قطع أطلبي يقين أفيه قديسة فملحق يعني مركا مد لها ليشين أيو فشيء شيء ملحق لها ليشين أيو عهد والا أقاذي كذاك إساق وصدا سلم بدا أيا لقو أقاذي أما عهد مركا اللي إلا ذو علمدي مركا بمعنى عرفاء هيد بي هذا مركا لمعنى تاي عهد بمعنى عرفة وحال والا قرطي كذاك حال مذكور كلا صوشي غير لمد هذا وليس حكم الأصل وليس ما أهان حكم الأصل حكم كأصلك بالأساس يعني مد وح مركا لغا قياسا كرو أصل لغا ديغان كرو مركا ما أهان متى يحيد غور كستو وكوي عدو عن سنة القياس وددي قياس غور كستو وكوي عدو إن وح لغا قياس تا مسورة قالها لكونه معناه أهانشي سوي هاي معنيه سو ليس يعقل مدان مركا لفهم ينين أوي وأن العقل يين عقل يين أين كقران كرآن وأهي أو التعدي فيه ليس يحصل أما مركا قد بنت مركا وقد با وأصل كا قد با فرع كلا وقد با ليس يحصل من حصل يان وهين فيه قده سا وعوال كنا ينوت المامي هدي مركا حكم كو يعني أوياهي يعني مركا وضد قياس كاللقو يقانو مد خلاف سن إن وحلقا قياس تام السورة قالها حكم كأصل كو هدو مركا يعني خلاف سن يهي وضد قياس كاللقو يقانو إن وحلقا قياس تام دعي كرتو وضد قياس كاللقو يقانا وامحي وحكم كاسي إنو يهي يعني مركا تعبدي وإن أنو أهين معقول المعنى وإن يهي وشي معني سل فهم يولا قران كرسر تيسا وإن مركا يتهي حكم ذا اللغة جيدو هدي معني سان لفهم إنو معقول المعنى أنو أهين سيدا وحوية يعني مركا مثل عقليين إنو أين فهم إنو معناها سيدا الله إنو أمره اللي إنو يري sida waxa weeye cadaadada marka yani marka cadaadada marka rakaacadka salaada oo waxa salaadaha qaar laba looga dhigay qaar saddex looga dhigay qaar afar looga dhigay waxa nisaabada zakada loo kala duwan marka muqdir looga waajibiyo aan muqdirna looga waajibin afartan kiyariga waxa looga waajibiyo 93 kii aan looga waajibin shanta geela waxa looga waajibiyo afartii aan looga waajibin waa kada 30 looda ay waxa looga waajibiyay oo aan looga waajibin marka 92 kii aan looga waajibin أشياء النوع عصي وحلم إذا يكفارات كي وحيلها لا حد ذي أمورها نوع صدم معقول المعنى ما معناه دي مركي سجل مفهمينه ما دام معقول المعنى آن وأهين إن وحلق قياس ثام دعك طوايا شرط شروط قياس ككم إذا أيام ما قد هو إنه يهي مرك شيء وحلق قياسا يتعبدي وإن آن وأهين إن معقول المعنى يهي ومرك يعني وحك لو كجوا عن كرا شيء لبادو كلو كجوا عن كرا wuxuu kaga weecan kara marka isaga ciladu bay inay mutaaddiya ahay asalkaas oo kaliya ay ku kooban tahay oo qaasira iska tahay oo meel kale ciladaasi kuba sugan tahay ba aan la heli karin taalafteedana waxa weeye wuxuu noqonaya mid aan waxba laga qiyaasan karin, waayo marka wadadii yacni qiyaaska lagu yaqaanay uu ka weecsan yahay oo waa garab marsan yahay. walaysa xukmu laasli, xukunkii asalku ma ahan bilaasaasi asaas wax laga qiyaasanayo, bimacnaa asal wax laga qiyaasanayo noqon maayo. mataa yaxid, goor kasta uu ka weecdo can sananil qiyaasi, wadadii qiyaaska uu ka weecdo yacni in wax laga qiyaastaa ma suuragal aha. likownihi, wuxuu uga weecanayaa likownihi ahaanshihiisa uu yahay, macnaahu macnihiisu uu yahay laysa yucqalu, mid la caqliyeynayo oo la fahmayo aanu ahayno, bimacnaa marka inagu aynu fahmayno. aw itacaddi fiihi, aw itacaddi ama gudbin qaasira iska tahay, markaana in wax laga qiyaastaa ma dhici karto. waxaysumaa yandariji lxukmaani fi nnasi falamraani qulsiyaani, waxaysumaa yandariji lxukmaani, goor kasta oo yacni labada xukum ay soo guda galaan, fi nnasi naska ay soo guda galaan, falamraani labada arrin, qulsiyaani waxaa tidhahdaa isku mid weeye, oo in midkood laga qiyaastaa ka kale kama awlaysna. yacni marka waxa weeye mid waliba naska ayuu ku guda jiraa, marka ma dhici karto in leeyaa kanaan asal ka dhiganaya ka kalena waa uga qiyaasanaya, waayo sidaasi cagsiga kama awlaysna. tusaaliisu waxay ahaatay aacaamu bicaami mila bimisli xadiidka macmar ibnu cabdillaahi, waxaa markaa uu tilmaamayaa cunto oo dhan marka isaga in looga baahan yahay, in laysla ekaysiiyo in looga baahan yahay. wakadalika marka adilada kale waxaa laga qaadanayaa in iyadan biyadana looga baahan yahay, labada shardi yacni marka looga baahan yahay hadday isku jinsi yihiin, hadday kala duwan yihiinna waa inay noqdaan iyadan biyad ime markaa tamaasul lama shardiyo. marka haddaad tidhaahdo waxaan ka qiyaasanayaa yacni marka masagada ama galaydaan ka qiyaasanayaa ama hadhuurkaan ka qiyaasanayaa markaa burkaan ka qiyaasanayaa, oo waxa weeye bijaamici tucmi, waxaa marka isagaa lagu odhanayaa tacaamku soo guda galaa lagu odhanayaayo, inaad midkood ka qiyaasataa ka kale kama awlaysna baa laga odhanaya. waxay sumaayeen dariji lxukmaani, goor kasta oo labada xukumba ay soo guda galaan, fi nnasi naska ay soo guda galaan, falamraani labada arrin, yacni qul siyaani waxaa tidhahdaa isku mid weeye, yacni siyun bay ahayd oo siyun bimacnaa mislun ayay ahayd, siyaani ay bimacnaa mislaani, waa laba markaa yacni isku mida. walwafqu, wifaaq laysku waafaqo, fi lxukmi xukumka laysku waafaqo, lada alkhasmayni labada markaa yacni doodaya ay isku waafaqaan, shartu jawaazi alqaysi qiyaas bannaanaanshaha uu bannaan yahay shardigiisa weeye, duuna mayni been la-aanteed. qiyaas iyo qays mid walba waa la yidhaahdaa, qays waxaa looga jeedaa hadda shiddo lagama tilmaamayo, qays macaanida loo isticmaalo shiddada ka mid a, ee qays waxaa looga jeedaa qiyaaskaa looga jeedaa, qiyaasku inuu bannaan yahay shardi bay u ahaatay, duuna mayni been la-aanteed. in labada waxa weeye markaa mutanaadireynkaee wada hadlayaa inay isku waafaqaan, yacni xukunka ay isku waafaqaan, yacni marka asalka ay isku waafaqaan xukunkiisa, arrinka noocaasi waxay tahay shardi. culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maye waxaaba la shardinayaa ummadduba inay isku waafaqdo, in waxa weeye xukunka asalka iyo inuu mucallal yahay iyo ashyaada noocaas ah, laakiin ta noocaasi waxay tahay markaa waxaa ka laazimi karo ibtaalun lilqiyaas, oo waayo de ummaddu markay isagaa qiyaaska ma wada qabto, culammada qaarkood oo qiyaaska diidan baa jira, markii sidaa ishkaalkaa lagu soo arooriyeyna dib bay u gurteen oo waxay yidhaahdeen ciddii sidaas tidhi maya waxaanu uga jeednaa ummaddoo dhan markaanu leenahay cidda qiyaas ogol oo dhan inay isku waafaqday ee raggaan qiyaasba ogolayni kuwaa ugama jeedno. walwafqu, wifaaq laysku waafaqo, fi lxukmi xukumka laysku waafaqo, xukunka asalka, ladal khasmayni labada markaa yacni doodaya liddiga isku ah, labadaa markaa khasmiya doodaya markaa agtooda ay isku waafaqaan, shartu jawaazi alqaysi qiyaas inuu bannaanaado shardigiisa weeye, duuna mayni been la-aanteed. wain yakun licillatayn ikhtalafa tarakaba alaslu ladaa man salafa, wain yakun hadduu ahaaday ay huwa markaa yacni ittifaaqa markaa labada khasmi ay iswaafaqayaan, licillatayn ikhtalafa, licillatayni laba cillo oo ikhtalafaa kala duwan markaa oo iskhilaafay, hadday markaa yacni xukunku u kala dhisan yahay oo uu sidaas ittifaaqoodu ku yimaado, tarakaba alaslu asalka ayaa isfuula, ladaa man salafa ciddii hor martay ee culammada agtooda, oo murakabul asli ayaa la yidhaahdaa kaas. murakabul wasfi markaa wasfigu ku murakab yahay ee uu isfuulaa, idal khasmu manaca, idaa manaca alkhasmu manac, waa hadduu markaa khasmigu manciyo oo manci yacni markaa uu diido, وجود ذا الوصف وصف قاسين وكسرن ياي في الأصل المتبع أصل كلا راعي وحلق قياسنا يو وهدو ديدو إنو كسرن ياي مركز نوح ليلة ذا مركب الوصف عيا ليلة ذا أو إلى ذا حكم كاسين معلل ياي وعلا ذا لقو علين يوان قوة فقصنا لكن علا ذا سي أصل كأمر كإلا دون ياطين وحلق قياسنا كوما بسقنا وصيدا سيدا أي إلى ذا مركانا مركب الوصف عيا ليلة ذا يعني قياس كنوعي سمركب كابو هل كان ينبوت المامي او حوي ونوع مركب لبن نوع مركب الاصلي مركب الوصف لبدا نوع باللو قيبية هدي اتفاق لبدا خصمي ايسكو وافقين حكم كاصل كو كلا يمي لبع الا وكلا ديسان يوقار كون مدنو يري مركب حلديسو وحوي ووصف نوع عاصا مدنو يرادو ما يوصف ما يوصف كلا كان صدي حكم كو وانقلا وقلا ينو حكم كاي هاي لكن علاده وحك علاده كان ستاي إلا كلا ويان علاد وكيتا وكيتا متكرو دبادا نشاقا تا وحاوية مركب الأصل با ليلة دا حدي وحاوية حكم كوينو معلل يهو علادا لغو علاينا يلا استوا فقاسي آتي مركا وديدو خصميقو أو يلادا علادا سي أصل كمركا كمسوق نبا وعين كاسي دا يلادا مركانا مركب الوصف با ليلة دا يعني شارح وحورنا يا وعلم أن مركب الأصل مركب الوصف له صورتان الأولى أن يمنع الخصم وجود العلة في الأصل يعني إنه حوية لب الصورة أيولية هاي مركب الوصف وامده حوية خصم هو إنه منعي الديد علده إنه يقص غنطي أصلك مع أنه ينفي عليتها أيضا ولبا يقرى عدو علا نمده دينا إنه الديد أيه علا نمده دينا إنه الديد أيه مركا يقرى عدو لو فرض ثبوتها كهذا المثال المتقدم قريبا فإن ادعاء الشافعية أن علة الأصل فيه هي تعليق طلاق أجنبية فالمالكية ينفون التعليق كما تقدم مع أنهم لو فرضوا وجود التعليق لما كان التعليق عندهم علة لعدم الطلاق مثال بو مركا ينوشي ووحا مركا يعني أويري مثال كمركب الوصف ومثاليي يعني نبا وحاول انت زوجت فلانه هدان فلانه قرسده فهي طارق وفرنته يعني هذا الكمركا دي سلاسيه الا يلاهدو يعني اني فرمينن ويسلو قليهن مالكيه دي الشافعيه هدو بو فلانه دي قرسده فلانه دي اني فرمين ولا يسلو قليهن مالكيه الشافعيه ايا اسلو قل او وحاويه شافعيه وحيليهن العلة في الأصل تعليق الطلاق قبل ملكي محله يضو محل كيسي بأن ولي للملكين إن طلاق مركا يعني اللقو حره يعني نوع عسوي مركا مفر ميساء يلادي مالكي يدنا وحي يلادي العلة آشكتن أصل ككما الصغنو طلاقا مركا يسال معلق بما هو تنجيز ومعنه وحور دعيا انت زوجت هدي أن مركا بريدا بقورسدو فلانة فلانة فلانة وأن قرسدو يعني فهي طارق حطي فرنته مراد كان لوغه جيدا مركاس اي فرميسا معها اي وخا لوغه جيدا حطي فرنته با لغا تلماميا مركا تنجيز بوي وابا تنجيز بيدادي قولدا مركا اسغا يعني شافعيه وحي له ان تنجيز ما هو اصل فرع ما يعني وخا له اصل كعلاداسي كوما سغنا بيليين علاداسي اصل ككوما سغنا اي مركا له ينو تنجيز ما هو معلق بي مركا له مركا هذا دين وصول نقول نوح فإن ادعاء الشافعية أن علة الأصل فيه هي تعليق طلاق أجنبية فالمالكية ينفون التعليق تعليق وإن فينا وحيلين وتنجيز بيليه تعليق معه وطلاق معلق معه هذا يفرن طيبا معنه دعية يضع مركا وحوية مع أنهم لو فرضوا وجود التعليق يعني مركا قضى الشافعية ديبا مركا فرضيان ولا قصوا قادوا يقدران inu waxa weeye taaliiq uu ku sugan yahay taaliiqaas markay isagaa inay furmayso laga ka dhalanmaysay markaa leeyahay marka waxa weeye hadii ba taaliiq ay noqon lahayd ma ba furmaysay leeyahay oo waxa weeye marka taalafteeda ma furmayso laakiin taaliiq ba markay isaxan marka wayne marka qolada maalkiya aynkaasi markaa leeyahay afwan ma la taadmo iskay doomatan marani ala kulli hal misalku marka waad yahay oo انت زوجت فلانة فهي طالق يعني وحوي كدغا يان قليها مالكيه ان اي تاي تنجيز وتعليق باين هدا يفرنتها با مراد كلوغه جيدايتا مراد كلوغه جيدا هدا اي فرنتها با لوغه دليه قولك أنا وحيلة هذا فرنت اللي قامض الله مركز أي فرمي دون تبع لقتي المامية مركز أي فرمي دون تبع لقتي المامية هدي ولا إلى هذا مركز أي فرمي دون تقول الأمريكي وحيلة ينعطي سلعة نقول له هاي فرمي لهاي لكن قول الشافعي وحيلة يعني مركز يسال ما فرمي سادي سلعة بلقى السوق هذا سلعة بهدي لقى السوق هذا التعليق إنه قل له هاي ما فرمي سوي مركز يسال ليه صورة لبعض الكلام مركز يعني مركب الوصف وقد قال يا وحوي علده إنه مركز سجنت إنه مقناته يظهر مركز وحوي حكم كإنه علده طاي ليسلو قلي مركز على كل حال ولا بصورة أي مركب الوصف قد وقد قال يا إن علده ليسلو قلي هاي ولكن مركز لما نحن يه إن أصل كايكون سجنته يين علده الذي لا يلي حكم كعلده سنة طاي وان من عنيه لكن هذي بالله قصو قاضي إنه طاي أصل حكم سجنه لبعض الصورة مركب الوصف يكون قد جرا وأن يكون الدوية هو اتفاق العلتين اللبع اللهم يدوسون هذوك الدوان اختلفا لبدع اللوك الدوان تركب الأصل أصل كايا إسفولي ومركب الأصل بو نقضي لذا من سلف عدي هرمرتي أكتوذ العلماء كمد آتي مركب الوصف مركب الوصف إذا الخصم منع إذا منع الخصم منع وعدو خصم منعي وجود هذا الوصف وصف قاسين كسوية في الأصل المتبع أصل كالراعي والردو رد جمر كلا ردينا يقياس كان مركب كلا بدي السن نوع انتقي ولا دورتي وقيل وحل ليقبل ولا أقبل يا وفي التقدم لا وفي التقدم خلاف ينقل وفي التقدم مركب هرمرين تمركب لهرمرين يو خلاف ينقل يعني مركب خلاف با مركب لغسون وفي التقدم لا وفي التقدم خلاف ينقل وفي تقدم مركا هرمرين تمركا لهرمرين أيو خلاف ينقل يعني مركا خلاف با مركا لغسو النقلي وعالك أنه نقول تلماما يا قياس كمركا القياس المركب ليلة ذو لبدي سنوع با أما مركب الأصل هان نقضى أما مركب الوصف هان نقضى ما لا أخبر يا قياس مركا معتبر من نقون يا مسن نقون ما يا أقوال با كسوغا قول كمركا يعني يقو قوي سني وقول كبور مريه وردون تقيا كويري قول لباد باشروا حليه ولا أقبلية قول صدحات باو حوليه هذه مركا يعني إلا أقبلية وداية لكن هذه إسعاردان قياسا مركبة هين يمن مركبة كيبا لقدمية بعض باو حيدادين غير المركب كان لقدمية ويا خلافكم السغنة قارك لا وحيدادين ما مركب كلفتيسا لقدمية يعني مركب كلفتيسا يا لقدمية قارك لا صدحات باو حيدادين ما ويسميهين أو حوية حيثية ذا كصاب صن تركيب كيا تركيب لأن تلقمك لقديمة يسك لولوك لقديمة بقى والرد رد انت لردنا يقياس كمركب كأنتقي ولا دورتي وقول كمختار كوقيل وحليل يقبل ولا أقبل يا هو قياس معتبر وفي التقدم هرمر انت لهرمرين يقياس كمركان مركب كأين لقى هرمرين يخلاف خلاف با ينقل لصور ريا الفرع الفرع فرع الحكم حكم كوي في رأي رأي مركا لغو السعودة وما تشبه وحلو شبه ويان ومن المحل محل هذا مشبه لغا عند جل النبه علماء مركا يساوح المركا يعني نبيهين تا بمعنى قدر كي شرفت له بدن كودة أكتودة وعينات الماما يهالكي يعني لازكو خلافي أصل كيبال ليلة هذا ما حكم كان لا يراد ما محل الحكم قال لا يراد ما دليل الحكم قال لا يراد خلاف كيو كلا لم يدبا فرعنا كسغن ولا يسوق قبطه اسغا لبا قول قول اورن يا وحا ويه وحا marka la yiraada farci mahalka hukmiga ee la doonayo in loo soo gudbiyo yaani marka hukumki asalka mahalka sa farac la oranaya iyo qawlka labaad oranaya ma hukumka laftiisa la soo gudbinayo ayaa farci ah قولك الصواب كصحدين وحيتهاي وإن لا يراد ما يوحى لوجه ذا محلك للدون يحكم كه إن لسه قد بيه أي وحى لا يراد يعني فرع وقيل إنه محل حكم الفرع المقيسي وهو الحق شيخ مركا وحوي الشنقيدي وحوري قولك سا قولك حق هو هذا الفرع فرع الحكم حكم ويان أما أداد مركا كبابهان مركا يعني تراضو الفرع هذا مبحثه أتراضو يعني أما هذا باب الفرع أتراضو أي هو فرع الحكم ويان في رأي رأي مركا لغو الصعود أراد علماء كميدا وما تشبها كوي الأكيل وحلق شبها يي ويانا إساق لدون يي متكلا إن لقسي شبه مشبه أها ما مشبه به من المحل حال مركا إساق يعني كاسي محل كأو أهذا عند جل النبه علماء مركا إساق يعني جمع النبي هو علماء مركا شرف طلب بدن كود أكتود وجود جامع به وجود جامع جامعين مركا تروح كل مية أصل كي فرع بهين ومركا كسوغي هاي مركا فرع متمما حالو يهي مدل التام يلول لما يسترى شرط شرط وي وفي القطع إلى القطع انتما وانتما وانسبة شاكتاي في القطع مركا يسايا قطع انتا لقطعين ايو يعني مركا علادة أصل كايين مركا لبضا واي كسوغان تاي يعني قياس كوا أبتر صدي إلى القطع قطع وهو أبتر صدي ونسبة شاكتاي وقال كنا ينوت الماما يا شروطها قياس شروطها مركا يعني فرع وحكم ذا قياس كي شرط يقول نقرية جامعة مع اللذو وإن أي تاي وحوي يمد يضرب ما يسترنا كلا دينين كسران يعني فرع مد كسران وإن أي تاي يضرب تاما وحبك دينين وإن فرع كسران تاي هذه اللذو مركا يضرب ما يسترنا إن فرع كسرانين وأي كلا دن تالن تاي حالك نوع عصي وحلق قياس قياس تام الصورة قالها دياتي هذا وحوي يعني مسألة مسألة وقياسنا يا هذا نوع حوي الذي مركا كم وضع السجناء وحين نقرأ إسحاق مركا إسحاق الذي بربا مقنا غالب كذي بتشوكته وحال لورنا يا مركا إسحاق مركا الذي مر هذا ين تام هاي نور دم يسترين يعني وحوي وحبلق ما قياسا كرا تسألا من مثال مركا إسحاق يعني فهم كأنك صور دوين أيه waxa marka ay tahay yaani nimba waxa weeyo waxan ka qiyaasanaya qaadkan uga qiyaasanaya khamriga oo waxa weeye iskaarki ayaan marka uga qiyaasanaya marka waxa weeye tahriim weeyaan babul qiyas baan marka isaga ku keenay wadaad baa u jawaabay waxa uu yiri yaani marka qiyaas inaad marka ku keento khamriga uga qiyaasata suura galma ah waayo cilada khamriga loo tahriimiyay waa iskaar cilada iskaarka oo dhamaystiran oo taam ah ina kuma sugnaa yani kuma sugnaa qaadka kuma sugnaa maadaama qaadka ayay ku sugnayn iyadoo kaamil ah inay ku sugnayn inaad ku cilaysaa ma suura galaha marka qiyaaskaagaasi sax ma aha waayo jaamici oo taam ah ayaan ku sugnay misalka noocaas waxaynu uga jeednaa fahamka in lagu fahmo mas'alada ayaynu marka uga jeednaa laakiin waxa weeye qaadku inuu banaan yahay ugama jeednaa qaadku waa muharram يعني وحيا رب ذنبا أنا لقدر إيشان يا ضرر كيسا نفعي كيسا كبدا قاعدتنا وحيتاي ما كثر ضرره على نفعه فهو حرام وحدفتي سدفتي سكبدتا شرعا وحاران ما ضر رب ذن يدباتوين بذن والي ومحققة لكن وحي نغجدنا مثال مركي إيسا مسألة ذا لغو فهمه قياس كي وحو كرو يالنكرا نوع قطعي أبو يالنكرا يعني نوع قطعي أي مركا يالنكرا او وحويه وحال كما كيسا حكم كو انه معلل يا الى اسكو وافقه علده مركا يسا انه فرع يا اصل كبا كسغنت انه لا اسكو وافقه حال كنوعا سو نقنيا قطعي بو نقنيا وجود جامع جامع وجرو جامع وحا لوغه جيدا علدي با لوغه جيدا مغعيه بدن باي لهدahay باب المركا يعني عله انه تغي جامع مركا يسا انه وح كل ميا اصل كيا فرع او حكم ك كل ميا انه كسغن يحي به فرع كسغن يحي متمما حال جامع سوي هاي مدلة تامية لو لدى ميستري شرط شرط وي وانتما وابتر صدياه هو قياسك في القطع قطعي قده سمركع اللذا مركع حكم كينو معلل يهي الذي سنعي سيدا ستايل اسكوا فق حكم كأصل كان اللذا سيكو سغنت هاي فرعنا اللذا سيكو سغنت انتا صعبا مركع اسكوا فق الى القطع بو ابتر صدي انه مركع قياس كاسو يهي قياس قطعيه وإن تكون ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون وإن تكون هدية تهي يعني علده ظنية ظنية مثل نسبية هدية تهي فالأدون مقع أدون ليلة كي مركه سيئة علم مقعوي مدون يعني لو ديوان قريي قليي الله قري لذا القياس قياس كاس الله قري وحوينوتي الماما يا هدي وحوي علده أي تهي ظنية يعني قياس كوح عليها قياس المركة أدوان بالي لهذا قياس أدنى أما قياس مركة وحوية قياس أدوان أما أدنى أي مركة لهذا وكيه سيئي ويعتبارك ككلا مركة الله قطعك أي مركة يهي أدوان منه مد مركة كهو سيئي أي مركة ويهي marka waxa weeye dhaniyadi waxa noqonaya anwaacda la isku khilaafo kale sida shaaficiyadu inay yiraahdaan cillada waxa weeye afarta shay ee burka iyo milixda iyo yacni shaciirka iyo ku sugan timirta yacni cillada ku sugani waa marka tucmi cilladu waa cuntanimo waxaana noogu daliila aطcaamu biطcaami culammadii kale maadaama inay ku waafiqeen cilladu inay tucminimo cuntanimo ay tahay oo maalikiyadii ay leeyihiin waa iqtiyaad iyo iddikhaar yacni qolada markaa xanaabiladii ay leeyihiin cilladii waa kayl qolada xanafiyadii ay leeyihiin cilladu waa wasniga yacni markaa qolyo kale marka ay leeyihiin waa tucmiga oo weliba markaysa xana ama kayl ama markaa yacni uu raaco wasni uu raaco sida ibnu musayiba laga soo naqliyey yacni maadaama sidaa laysuu khilaafo aqwaal badan ay ku sugan tahay qiyaaskaasi wuxuu noqonayaa qiyaasu adna oo waa noocii laysku khilaafsanaa markaa qiyaaskii yacni qaciga ahaa noqon maayo marka ixtimaalba mar hadduu geli karo ixtimaalkaasa wuxuu ka baajinayaa qadcinimadii wuxuuna noqonayaa dani bacdii culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen qiyaaska nooca jeliga la yidhaahdaa waxa uu noqonayaa qaci nooca aan jeliga ahayna waxay noqonayaan markaysa qaci ma noqonayo dani buu noqonaya marka calaa kulli xaal laakiin sida sawaabkii waxay tahay qiyaaska jeliga e waxa u qaybsamaa nooc qaciya iyo nooc daniya ayuu u qaybsamaa oo ma aha qiyaaska markaa nafyulfaariqa ku dhisan inuu waxa weeye dhammaantii wada qaci inuu yahay ma aha ee waxa weeye saddexdii shardi aynu soo sheegnay ayuunbaa laga eegayaa qiyaaskaasi inuu qaci yahay in kale saddexdaa haddii laysku waafiqi waayo ama midkood laysku waafiqi waayo oo uu khilaafba galo qadcinimadii waa ka baaqanayaa danni buu noqonaya waa inuu xukumku inuu mucallal yahay cilladiisuna ay sidaas tahay oo sulfulaani ay tahay waa in laysku waafaqa cilladaas inay asalka ku sugantahay waa in laysku waafaqa cilladaas inay faraca ku sugantahayna waa in laysku waafaqa saddexdaa shardi mid ka mid a haddii la waayo qiyaasku qaci waa ka baaqanayaa danni buu ku soo dhici wa in takun hadday tahay ay hiya cilladu yacni biictibaar cilladaad markaa ugu celinaysaa yacni markaa cilladu dhaniyatan mid dhanni loo nisbeeyey haddii ay too laysku khilaafsan yahay fal adwanu magaca adwan la yidhaahdo waa kii hooseeyeye yacni calamun mudawanun magac loo diiwaangeliyo loo qoray weeye lidalqiyaasi qiyaaskaas loo qoray walfarcu lilasli bibaacisin wa fii alxukmi nawcan aw bijinsin yaqtafi walfarcu faracu yaqtafii waa raacayo waa dabagalaa lilasli laamku waa iska ziyaadee mafcuulkii baa la geliyey muqadamka aha alasla asalka ayuu raaca bibaacisin waxa uu ku raacaa waxa weeye yacni marka ay fii baacisin buu ku raacaada baadu waa darfiya siduu shaarixuba tilmaamayo bibaacisin ay fii baacisin baacis buu ku raacaa cilluu ku raaca wa fi lxukmi nawcan aw bijinsin yacni waxa uu kaloo ku raacaa yacni marka bibaacisin ay fii baacisin marka isaga cillada ayuu ku raacaa wa fi lxukmi xukumkuu ku raacaa yacni waxa weeye xukunkaasoo fii nawcin yacni nawcan ay fii nawcin nooc ku sugan aw bijinsin ama marka isagaa jinsi ku sugan yacni waxa weeye nawcan waa daraf yacni bijinsin baaguna waxa weeye waa darfiyo yaqtafi waa raaca yaqtafi bay ku tacalluqdaa sida shaarixuba baraarujinaya bibaacisin ay fii baacisin buu ku raacaa wa fil xukmi xukumku ku raaca nawcan ay yaqtafi nawcan fii nawcin nooc marka yacni gudihii buu ku raaca aw bijinsin ama jinsi gudihii buu ku raaca waxa uu inoo tilmaamayaa faracu inuu asalka markaa ka raacayo yacni xagga cillada iyo xagga xukumka xagga xukumka iyo xagga cilladaba inuu ka raacayo xukunkuu ka raacayo wuxuu inoogu tilmaamayaa inuu yahay markaa nooc ahaan yacni waxa weeye yacni raacitaanka uu ka raacayo waxa weye xagga cillada dheh raacitaanka uu ka raacayo xagga cilladu waxay noqonaysaa nooca cillada inuu ka raaco ama marka isagaa jinsiga cillada inuu ka raaco labadaa mid bay noqonaysaa shaksiga cillada lafteeda marka isaxan markaa inuu ka raaca dee waxa weeye ma suuragal ahaa yacni waxa weeye mas'aladii yacni waxa weeye waxda nawciya ayaa meesha marka isagaa taalla oo waxa weeye labada shay hadday markaa yacni cilladu isku mid ay tahay yacni waxay tahay asalka iyo faraca dee isku noocun baa ku sugan baa marka isagaa la odhanaya oo haddaad tidhahdo nabiidka iyo khamriga mid walba iskaar baa ku jira iskaarkaasi cayntii khamriga ku jirtay lafteedii kuma sugna nabiidka ee mid la nooca oo yadii markaa shabaahda ayaa ku sugan baa laga tilmaamaya mihaal lmusaawaati fii nawci lcilati qiyaasu nabiidi cala alkhamri bijaamici shiddati lmudriba shiddada markay isaga mudribada hadaa tirada waan uga qiyaasanayaa fa inna mawjudatan fi nabidi bi aynaha annawiyya aynteedi noocnima ku sugan laakin aynteedi shakhsinima kuma sugna sababtuna waxay tahay li'anna al-illata taaradun la yatashakhasu illa bi tashkhisi mahallihi alladhi qama bihi wa huwa fi mithalina khusus al-khamr wa huwa mafqudun fi nabidi fa dhahara anna al-wahdata annawiyya la shakhsiyya yaani waxa uu tilmaamaya ala kulli hal samara badani kuma jirto marka waxa weeye waa inuu cilada yaani marka nooc ahaan yaani ciladu nooc ahaan waa inay isugu mid tahay ama marka isaga waa inay isku jinsi tahay haddii inay isku nooc ahay inay isku jinsi tahay waxa laga tilmaamaya qisaastii la isaga qisaasanayay yaani atrafta iyo waxa weeye nafta yaani waxa weeye nooc ahaan waxa leeyahay jinsi ahaan ayaa waxa weeye ay marka isugu jinsi u yihiin oo mid waliba waxay tahay marka qofkii itlaaf marka lagu sameeyo midna waa itlaaf cudwin midna waa itlaaf nafsin oo waxa weeye qisaastii nafta nafta loo dilayay waa naf marka isaga la dilayo weeye waa itlaaf nafsin laakiin xubintii la goynayo gacantu gooyo gacanta u goo oo mafsil ku ka jaray uga jar tan noocaasi waa itlaaf taraf marka maadaama itlaaf taraf ay tahay taraf kan la itlaafinayo la jarayo iyo naftan la jarayo maxaa ka dhaxeeya waxa ka dhaxeeya waxa weeye jinsinima ka dhaxeeya oo jinsiga iyo noocu maxay ku kala duwan yihiin ashyaa waxa weeye marka xaqaaiqdoodu kala duwan tahay yacni xaqaaiqdoodu kala duwan tahay marka waxa weeye yacni uu lafdigu ku dhacayo marka waxaa la odhanayaa jinsinima ka dhaxaysa oo xaqiiqada waxa weeye naf sida loo jara iyo xubin sida loo jara dee waa kala duwan tahay waa kala duwan tahay yacni xagga marka kale haddaad ka eegto xayawaan waxaa tiri xayawaannimada bini aadamka iyo xayawaannimada xooluhu waa kala duwan yihiin xaqaaiqdoodaa kala duwan siday u samaysan yihiin baa kala duwan ta noocaas oo kalea waxaa la odhanayaa waa jinsi waa jinsi baa la odhanaya laakiin bini aadam adoo sheegaya haddana suwarkood iyo sifaatkoodu markay kala duwan yihiin laakiin ay iskaga mid ka yihiin xaqiiqadooda inay xaqaaiqdooda isku mid tahay oo daatooyinkooda marka hore bini aadam waa isku mid laakiin sifaatkay ku kala duwan yihiin mid waa cas yahay mid waa madow yahay mid waa gaaban yahay mid waa cad yahay yacni anwaac markaa noocaasay markaa leeyihiin marka waxa weeye sifaatkii bay ku kala duwan yihiin ka noocaasoo kaleana waxaa la odhanayaa waa nooc baa la odhanaya marka waxa weeye nooca iyo jinsigana sidaasaa markaa lagu kala farqiya waa shaarixuna waa ku bayaaminaya taas waa ku caddaynaya marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye qisaastaas tarafka iyo nafta marka kala gashay marka lagu laysaga qiyaasanayo waxaa la odhanayaa marka isagaa jinsigii ayaa waxa weeye yacni baaciska ama cilada la iska haleeshiyey oo xagga jinsiga ayay marka isagaa iska raaceen walfarcu faracu yaqtafi waa raacayaa lilasli ay alasla asalkuu raacayaa bibaacisin ay fii baacisin ciladuu ka raacayaa wa fi lxukmi xukumku ka raacaya nawcan yacni marka waxa weeye baaciska uu ka raacayaa yacni ay nawcan fii nawcin yacni nooc gudihii buu ka raaci yacni cilada markaa nooca gudaheedu ka raaciyo yacni cilada markaa nooceedii yacni markaa ayaa ku sugnaanaysa markaa faracana sidii asalkaba ugu suganta aw bijinsin ama jinsi gudihii buu ka raaci oo waxa weeye jinsiga wasfiga ee ku sugan asalka ayaa faracana ku sugmaya waa sida itlaafkaas yacni markaysa waxa nafta iyo yacni cudwiga looga kala markaa yacni qaadanayo bijaamici ljinaayati cilada laga dhigaya jinaayadi kanna waa ku rumowdaa kanna waa ku rumowdaa xaqiiqadooduna waa kala duwan tahay ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض ومقتضي الضد لدوحي كان صنيا أو النقيض أما مركا النقيض كان صنيا لدي النقيض مركا وحوية اصطلاحات منطقية وية وكل الدوينيين وحل إلى هذا مركا الضداني يعني الضدان وحل إلى هذا ما لا يجتمعان ويرتفعان waa wixii aan kulmi karin laakiin labaduba wada maqnaan kara ka sawaadi walbayaad waa sida caddaanta iyo madoobaanta weeyaane inay wada maqnaadaan waa suuroobi kartaayoo shaygu aanu cas shaygu aanu markaa yacni caddaynna madoobeynna ee uu cas yahay laakiin inay wada joogaan ma dhici karto ay kulmaan oo shaygu abyadna uu noqdo aswadna uu noqdo wakhti waaxida jiha waaxida ah wax suuragala ma ah marka ma kulmi karaan oo ma ijtimaaci karaan didaanku laakiin waxa weeye waa wada maqnaan karaa marka waxay ka dhaxaysaa inay wada maqnaadaan iyo in midkood joogo kaa didaan baa la yidhaahdaa waxaana loo isticmaalaa qolada markaa mantiqiyiintu ay ku magacaabaan laba wasfiyoo labaduba wujuudi ah وان مدنبا عدم لو نسبين مد والبت جريتان لو نسبي وايا مدوغا جريتان با لو نسبي بياض كان جريتان با لو نسبي تاوح على إيرادة ضدان با لإيرادة نقيضان نوح على إيرادة ويكو تعريفيان نقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان نقيضان وح على إيرادة ووحان ونو وذا جوغي كرين وذا مقنان كرين إذا وذا جوغان مدعي كرتون لبضو ومركا أي جوغان وشيء إنه متحرك يهاي وساكن يهاي وقت كلية وحدع كرماها شارح وايدين بيامينية شيء حوية إنه يعني مركاو النقضو شيء متحرك ودغدغاق يهدنا شيء ساكن وحسلون وقت كلية يعني وحدع كرماها أما إنه يعني النقضو شيء نول وهدنا وحان نولين أهاذي يعني مركاو حوية وحدع كرماها يعني وحدع كرماها إنه موجود يهاي هدنا معدوم يهاي وحدع كرماها ويس الوقت كل يلا وضع وصفين يكوه ذا سقنين مدعي كرته وأن قيضان إنه يكوه ذا سقنادان مصورة قلها إنه يكوه ذا مقنادان وشيء موجود يلا موجود وعدم أه إنه اللا بضع مركا إساقا يعني مركا يلا بضع وضع النقضة مدعي كرته مركا إنه يكوه ذا مقنادان واللا بضع وكم مدنادو اللي يلا ذا موجود معها دان معدوم معها يعني مركا تاسنا وحدعي كرمه تاسنا وحدعي كرمه معها qolada jaamiyada la yiraado ayaa waxa weeye waxay ku mubaalagoodeen nafiga sida ay u isticmaalayeen markii dambe waxay gaarsiisay inay yiraadaan ilaahay mawjoodna ma aha macduumna ma aha inay ku hadlaan oo yiraadaan mawjood ma aha way hadan mawjoodna makhluuqaat ku shabahay macduumna ma aha way hadan la macduum weeye waxay noqonaysaa inkaar ilaahay la inkaray marka waxa weeye mawjoodna ma aha macduumna ma aha yani culimadu dhami waxay tilmaameen إن وحوي هذا الكذاس وباطل ياه وحدع كرانه حتى المعتزلة إسكدا عدك لا حتى معتزلة هذا الكذا وإنكر صنطهاي أمرك موافق صنع عدك صوفي سن الدابة مرك وحوي نقيضان كي ضدانكو وحيكو كلا دويه نقيضانكو إن يوضع مقنادان مدع كرتا لكن ضدانكو إن يوضع مقنادا وسرو بكرتا وسلا سواد في بياض كل وضوء إن مقنادان مدع كرتا waxa kale ay ku kala farqiyaan didaanku waa laba wasiyo labaduba wujoodi ah oo jiritaan loo nisbi laakiin qidaanku waa laba wasiyo midna cadami yahay midna wujoodi yahay hadii salbiye ijaabu noqon waayo nafiye isbaat ay noqon waayaan waxay marka yaani ka cabirayaan inaan marka looreen waa qidaan ee looranayo markay saxan marka takhaluf al malak malaka yaani marka malakati wal adam nooc la yiraahdo ku magacaaban خلاصه waxay tahay waxa weeye wixii marka yani keensanaya xukum wax kulli dii ah ama naqidnimaha ugu lidi noqdo ama diidnimaha ugu lidi halidi noqdo xukum wixii kulli dii wixii keensanaya oo marka farac ku keensanayo la yiraahdo asalka waxa ku sugan wax keensanaya xukun kana doonaysa farac waa inaad ku sugto yani farac marka xukun kulli dii wax ku keensanaya asalkana ku sugan farcana ku jira marka waxa weeye sida aad sheegtay lidkeeda ayaa xukumka farca ku sugayaa noqonaysa marka ka noocaas oo kale waxa weeye waa mid qiyaaskii fasaadinaya ka waqcil biidi sida seefaha cad cad jirka haday ku dhacaan u fasaadiyaan oo kale ayuu qiyaaskii u fasaadinay wa muqtadi didi lid wixii keensanaya aw in naqidi ama marka naqid keensanaya lil xukmi xukum kulli diya ama xukum ku naqida fil farci farca ku keensanaya كوقع البيضي يعني مركا اي كائن كوقع البيضي يعني وحوا هذا مذ يعني سيفا دعتان كيدو كلا مذا سيفي عد عداسي جيركا وفسادينيا هذا كل دعان اي قياس كي وفسادينيا بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض وحوا يري بعكس ما تاسي وحي كدو انتهي بعكس ما خلاف حكم يقتضي بعكس ما كيوحي كل الدية يقتضي خلاف الحكم حكم كالليد كي سكين سنة يودفع كدافع بولي بالترجيح كالارجح هذا كالارجح لذا كاس المعترض معترض كاه مركا وحوية مضافة كحذفا سيدا مركا يساقه وشارح بالتلمام ايو ودفع بالترجيح يعني اللهم كمركا يساقه مركا وقلينا ويسك الزيادة مفعول كذابا لقريه زادنا معترض كون بمرك إسقى كل عيسى وحمرك أو معنوه نقنية وادفع بترجيح اعتراض المعترض كاعتراض يمرك اعتراض كيسة ترجيح مركا يسقى يعني كل دافع او واحد ترى هذا مركا وصف ذا وحقوع اللي يا كراج حسن وصف ذا وحقوع اللي ينسى الدون يسحق حكم كي حكم خلاف صنين أتقو كنتر وعينات الماما يا هدي وحوية معارضة ومركا كان سنة يسا حكم كيمت كد دعا اما النقيض كوا مركا كان سنة يسا صورة النوع عاسا ايو يا هميد مفسد وقياس كيف السهادينية لكن حكم كيمت يعني مخالف وهو كدوان لكن ضد النقيض مدنا بان كوا هين هدو كان سنة يحال كالنوع عاسا ما فسهادينية قياس كي اي واحد لغو السمينية ترجيح بالغو كلا السمينية ولا كلا ارجحية يعني مركا وحوية وحي نقن إيسا كالراجح نقضي إن لغو عمل فلايين نقن إيسا وضابط الخلافين أنهما متنافيان في ذاتيهما لا يستحيل اجتماعهما في ذات ثالثة كالسواد والحلاوة يعني خلافينكو ومتباينان كي كورن جلاما متخالفان يمتباينا والله شيء وكل الدوان وي لبضع شيء وكل الدوان إنه كلمان وادعي كرتا إنا مركا وحوية مركا أشياء ذا متخالفان كاي وأنا اجتماعي كرا وأنا وضع مقنان كرا مركا ضدان كي وحي كقد ويهين يعني وحوية النقيضان كيبا لبدو ذو مركا ما اجتماعي كري لكن وحوية هل كان متخالفان كاما متباينان كو مركا يعني وكل مكرا واسيدا مركا يسقى يعني مركا عصان تأيو معانك شايف إنو عسي هاي يينو معاني هاي لبدا شايف والله شايف متخالفان وكل الدول وانا كل مكران وشاي بيكو كل مكران انتو شاي وعسيو هدنا معانان كراسيدة حلوة دوقلة وعسي هاي هدنا ومعانية مركا وحوية متخالفان باكاس وقلة لوران كرا حدي سيداس وقلة مركا اي تاي وحا مركا دعي كرتا ان قياس كي مفس هادين يوحاني مركا نقونا يسائين لك الارجحو كالراجحة لغو عمل فلا بعكس ما كي بيكدو وانت هاي مركا مسألة ذا هوري لصوشي يقتضي خلاف حكم حكم خلاف كي مركا يعني كان سنية ودفع دافع بوكو بترجيح ترجيح كد دافع بو لذا المعترض اي مركا اعتراض المعترض كوح اعتراض يا اعتراض كيسا ترجيح كد دافع هذا وصف جنبك الراجح راجح سن وكيت وكيتك الراجح سن وعدم النص نصنا نشر يا والاجماع اجماعنا نشر على وفاقه اجماع مركا يعني وحل قياس كمركا معنى وافقتا نص كتصينية أما إجماع كتصينية إنا نجر أوجبه وحواجبي وحواجبي من أصل عدي أصل كرقطي من عد دليلين لبدا الدليل إلا منعيه يعني توارد دليلين على مدلول واحد عدي ديدي أي مركا يعني تاس يعني شرط كرقطي أو واجبي سي إن المركا نص إجماع تون الله يسن ولو قياس كهب وافقه وحكم الفرع حكم كفرع ظهوره مقشديس يعني قبل يراد منع يعني قبل يعني مركا ومركا موقضه كهر انت وحوية حكمك اصل قرآن موقن كهر انو حكمك فرع موقضا يرا وحلقو اكسو ياهي ارنكاس ذا منع مديد ما اصاحيب انو ياهي بلقو اقونس ياهي الكو حينوتي المامي علماء مركا يعني وحيسلو قليهين قياس نص خلافة يا إنا المركا يعني قياس كلا استعمال كري وهدي قياسك ونص خلافة يا نص كإن لقاتوية وينجي هراء الصوارع جني نص كإن لقاتوية قياس كنا وإن لطورة هدوا مسؤول توبي كرتا قياس قياس كي نص هدو وافق يو ملا قياسا كرامس إلا ما قياسا كر بعض علماء كم إذا وحي رادين وحوية مسألة هدو النص بكو سوغي هاي ولو نص كاسي قياس كبها وافق إلا ما بقياسا كرو صابتان لو قياسا كرين وحي تاي يعني اللي بدليلو كالدوان المدلول كليا يتوسيان مصورة قالها وحسلا كسي في عانينا يقاركود عبرين ويلادين قياس كسيدي سوا ضرورة يدن يكوغو خصب طيبا وحا اللو قاتي اي تاي ما دام عين كاسيلا اي تاي وحوية ميل نص مركا وچوغو اللهيو ضرورة إيا مركيسة قال لقام مارمان يعني كلفة يين وحلا قياس دا ماشا ميا لو ضرورة دي ليسو كلف لها قياسكو ماشا مطالو مرادان ضرورة دي ايني اولين ان وحلا قياس دا سياسيني جائسو اهين ولو نسكها بوافقه بعض علماء دا كم يدين وحي الى هذين ما يوا بنان تيوانا سيدا اكثر كشارحو نسبين ايوه وحانا كم يدى علماء دا مركا الى هذا مسألة دا وحاو الدليل كتابك يا سنة يا إجماع يا قياسك صحيحة marka waxa weeye qiyaas marka nusuustii iyo ijmaaciba waafaqsan ayay marka yani qiyaasteed marka asalkoodu waxa weeye qiyaas ma hadii naska uu ka hor imanayay diidayaan laakiin qiyaasku haduu naska waafaqayo tii waxa weeye wuxuu u taro mooyaane waxba yeeli maayo sidaas aawada xalka noocaas waa banaynaya akbarkuna waa ogol yahay waxa marka yani mas'alada labaad ee uu ino sheegay waxay tahay xukunka faraca iyo xukunka asalka shardi waxa xukunka faracu inaanu sharcinimo horeyn oo aan la horaan sharciyeyn ee haddii xukunka faraca laga sharciyeyn horeeyey oo isaga la horreeyay xagga sharciyeynta uu ku horreeyey xukunka asalka uu ka horreeyey xaalka noocaasa in wax laga qiyaasta asalka ma suuradal aha tusaalihiisu waxay ahaatay tayamumkaad waxaad tidhi ayaan markaa yacni maqiisu calayhi baan ka dhiganayaayo asal baan ka dhiganaya weysadana waxaan ka dhiganayaa farac weysada waxaan uga qiyaasanayaa in niyo loo shardiyo waxaan uga qiyaasanayaa tayamumka jawaabta lagugu jawaabayaa waxa weeye tayamumku yacni wuxuu ka sharcinimo dambeeyey xagga sharciyeynta weysada waa ka dambeeyo weysadu beddelka ahaa maadaama caynkaas iyada ay tahay xukunkii xagga sharciyeynta ku dambeeyey inaad tiaada asal baan ka dhiganayaayo waxbaan ka qiyaasanayaa ma suuragal aha oo ahlucilmigu taas iyada waa diidaya wacadamu nasi nas in la waayo iyo walijmaac ijmaac in la waayo calaa wifaaqihi qiyaaska si waafaqsan markaa ku tusinaya in la waayaa awjabahu waxa waajibiyey cadamkaas man asala ciddii asal ka dhigatay mancad daliilayni laba daliil in la manciyo oo madluul waaxida ama daliil yacni markaa shay waaxida ku tusinaya wa xukmulfarci xukunka faracu duhuuruhu muuqashadiisu qablu yacni markaa ka hor uu muuqda ama xaalu markaa uu yahay mid yacni horreeyey yacni markaa uu yahay markaa uu muuqda yuraa waxaa lagu ogsoon yahay daa manci mid markaa diidmo u saaxiiba inuu yahay baa lagu aqoonsan yahay alcilla mucarifu lxukmi biwadci shaarici walxukmu saabitun biha fattabici wawasfuha bilbacthi mastubiina minhu siwaa bacthi lmukallafiina lidafci walrafci aw ilamrayni waajibat uduhuuri duuna mayni halkana wuxuu ka warramayaa cillada oo rugnigii kale ayuu ka warramayaa cillada oo markaysa waxaa rugnigii kale a markuu ka warramayo magacyo badan bay cilladu leedahay waxaa ka mida cillaa ka mida manaad baa ka mida jaamic baa ka mida wasfi baa ka mida mu'asir baa ka mida waajib baa ka mida sabab baa ka mida muqtadi baa ka mida magacyo badan oo dhowr iyo toban gaadhayay soo naqliyaan inkastoo magacyada qaarkood sida mu'asir iyo ereyada la midka muctaziladu ay iska leedahay inkastoo marka isaga yacni ashaacirada qaarkood sida ghazaali oo kale uu yidhi almu'asiratu biidni illaahi uu ku jawaabay ama almuujibatu biidni illaahi oo uu yidhi marka isagaa daatadeeda wax uma waajibiso ama marka isagaa uma saamayse e idanka ilaahay bay ku saamaysaa sidaas iyadaa uu markaa towjiihiyey erayga ugu isticmaalka badan ee loo isticmaalaa waa manaad weeye oo marka waxa weeye manaad marka la yidhaahdo waa xukunka kii lagu xidhayay